أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

ولقد رأيه الله فيها كثير يا حاج محمود. يغشي كده وما يغشي. نعم نعم. ما بيغ البصر وما I'm here to بسم الله الرحمن الرحيم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وحياة رسول الله للفات حوالي عن الرسول وحياة رسول الله الله يكرمك قوي وحياة رسول الله للفات حاج محمود حياة الشيخ صديق الكريم الله يكرمك قوي اللي جهدين ليها حق عليك حق الشمور إن إلى ربك مرجع الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Thank you. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Thank you.